أحسن الله إليكم وحفظكم. إخوتنا الكرام، في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على إجابته عن أسئلة الإخوة عبد الوهاب أحمد من العراق نينوى، والأخ محمد عبد الرحمن الهليل ومن المنطقة الشرقية، والمستمع ميم عين عين من الرياض، والمستمع عز الدين حسن الدليمي من العراق محافظة الأنبار. إخوتنا الكرام، نشكركم أيضا على حسن متابعتكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.